تمهيدا ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وما Thank you. وما وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبرى نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء كلا والقمر بما كسبت رهينة جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا Oh.

قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك بدي لسانك لتعجل بدي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بالساق إلى ربك يا لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله